إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فاتقوا الله معاشر المسلمين حق التقوى. عباد الله، إن من سنة الله تبارك وتعالى أن من دعا الناس إلى توحيد الله وأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر وحذرهم من الشرك والبدع والمعاصي فلا بد أن يؤذى من أعداء الملة والدين، ويسعون جاهدين في تشويه دعوته وتنفير الناس منه. ومصداق ذلك في كتاب الله تعالى إذ يقول: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. ولما خرج الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة في القرن الثاني عشر الهجري داعياً إلى توحيد الله تعالى وطاعته، محذراً من الشرك والبدع والمعاصي، أيده الله بالإمام محمد بن سعود رحمه الله، فأظهر الله على أيديهما في جزيرة العرب التوحيد والسنة، وقمع الله بهما الشرك والبدعة، وقامت هذه الدعوة على هدي الكتاب والسنة واتباع السلف الصالح، فكانت مضرب المثل في عدلها واعتدالها ووسطيتها وأمنها واستقرارها. ومنذ خروج هذا الإمام بدعوته إلى التوحيد، وخصومه ومناوئوه يرمونه بالتهم والمفتريات، ويلبسون في ذلك على الجهال والعوام ممن لا يعرف دعوة حقيقة دعوة الشيخ الإمام، ولهم في ذلك مكر عظيم وكيد كبير، صدا للناس عن الحق ونصرة للباطل. وما ذاك يا عباد الله إلا لأن الشيخ رحمه الله قد جاءهم بالدين الصافي من شوائب الشرك والبدع والتي هي رأس مال الخصوم، فحينئذ رموه عن قوس واحدة واجتهدوا في تشويه دعوته، بل والكذب عليه وعلى أتباعه بأنواع من الأكاذيب. ولكن الله جل وعلا قد أبطل مكرهم ورد كيدهم، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. ومن تلك المفتريات التي وصفت بها دعوة الشيخ رحمه الله منذ ظهر وحتى عصرنا هذا، أن الشيخ وأتباعه خوارج، وأنهم يكفرون المسلمين بغير حق ويسفكون دماءهم، وأن الأحاديث الواردة في وصف الخوارج والتحذير منهم إنما هي في الشيخ وأتباعه. وتعظم هذه التهمة في هذا العصر بأن يزعم بعضهم زوراً وبهتاناً أن الجماعات التكفيرية الخارجية التي ظهرت مؤخراً على الساحة هي امتداد لدعوة هذا الإمام المجدد، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ألا يعلم هؤلاء أن الشيخ وأتباعه لم يأتوا بدين جديد ولا دعوا إلى مذهب مخترع، بل إنهم مجددون لمن درس من معالم دين الإسلام ومحيون لهدي سيد الأنام، يردون الناس إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويتبعون السلف الصالح. والشيخ رحمه الله تعالى وأتباعه لا يكفرون أحدا من المسلمين إلا من كفره الله ورسوله، وأجمع المسلمون من كافة المذاهب على تكفيره، وذلك بعد أن يقيموا عليه الحجة وكتبهم طافحة بذلك للمنصف. ويكفي في هذا قول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: ولا نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم، وهو الشهادتان. وأيضاً نكفره بعد التعريف إذا عرف وأنكر. انتهى كلامه رحمه الله. ثم يقال لهؤلاء المفترين على هذه الدعوة ووصفها بأنها خارجية: ائتونا ببينة على دعواكم من كتب الشيخ وأئمة هذه الدعوة، وأنى لهم ذلك. وحينئذ يتبين للجميع كذبهم ويظهر للناس إفكهم. وبعض خصوم الشيخ وأتباعه هم الأولى بوصف الخوارج، لكونهم يكفرون الشيخ وأتباعه بغير حجة، ولكون هؤلاء الخصوم قد خرجوا عن جماعة المسلمين إلى عبادة الأولياء والصالحين، فأي الفريقين أحق بهذا الوصف لو كانوا يعلمون؟ بل إنهم أشد من الخوارج، لأن الخوارج إنما كفروا بالكبيرة، وهؤلاء كفروا الشيخ وأتباعه لأنهم أهل توحيد وإيمان ومحاربة للشرك والبدع. معاشر المسلمين، ادعى بعض الخصوم أن الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قد خرج على الوالي المسلم وهو الخليفة العثماني في عصره بغير مسوغ للخروج، فيكون الشيخ بذلك خارجيا. والجواب عن هذه الشبهة أن يقال: إن نجدا لم تكن تحت ولاية الدولة العثمانية ولا ولاية غيرها من الدول حتى يقال إن الشيخ رحمه الله قد خرج عليها، وإنما كانت عبارة عن ولايات صغيرة متناحرة. فبلاد نجد لم تشهد سلطة قوية بعد حكم الدولة الأخيضرية، والتي استقلت عن الدولة العباسية في سنة 253 للهجرة، واستمر حكمها حتى سقطت في منتصف القرن الخامس الهجري. ومنذ ذلك التاريخ وبلاد نجد لم تعرف حكومة قوية، وإنما هي عبارة عن إمارات صغيرة متفرقة متنازعة لا تعرف السكينة والأمن والطمأنينة، وقليل منها يدين بالولاء لبني خالد في الأحساء أو للأشراف في الحجاز بسبب الظروف الاقتصادية. فبطل بذلك يا عباد الله القول بأن الشيخ رحمه الله وأتباعه قد خرجوا على الدولة العثمانية، إذ لم تكن للدولة العثمانية ولاية على نجد آنذاك مكان ظهور الشيخ رحمه الله تعالى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله معاشر المؤمنين، واعلموا أن دعوة التوحيد التي دعا إليها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قد أثنى عليها الجم الغفير من العلماء والمنصفين داخل الجزيرة وخارجها، لما عرفوا عنها من سلامة معتقدها وصحة منهجها. بل قد أنطق الله أعداءها بالثناء عليها، وكما قيل: الحق ما شهدت به الأعداء. فيقول أحد المناوئين لهذه الدعوة، وهو عثمان بن سند البصري، ومن محاسن الوهابية أنهم أماتوا البدع ومحوها، ومن محاسنهم أنهم أمنوا البلاد التي ملكوها، ومنعوا غزو الأعراب بعضهم على بعض، وصار جميع العرب على اختلاف قبائلهم من حضرموت إلى الشام كأنهم إخوان رجل واحد. انتهى كلامه. فهذه الدعوة دعوة سلفية تدعو إلى التوحيد الخالص، وتحارب ما يناقضه، وهي من أشد ما يكون على أهل البدع والضلال، وبريئة من منهج الخوارج المارقين. ولا يضر الشيخ وأتباعه انتساب الخوارج المعاصرين لهم أو نقلهم لبعض كلام الشيخ وأتباعه، إذ هؤلاء الخوارج يريدون تسويغ مسلكهم وترويج باطلهم بانتسابهم إلى هذه الدعوة المباركة، ليغروا بذلك قليل العلم والبصيرة، ويكثروا أتباعهم، ويظهروا للناس أنهم متبعون لمنهج السلف الصالح، وهم في الحقيقة بعيدون عنه. فكونوا يا عباد الله على حذر من كيد هؤلاء، وتنبهوا لما يراد بكم، وتمسكوا بدعوة التوحيد، ودافعوا عنها ما استطعتم، فإنها دعوة نبيكم صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم. ووالله لا يطعن في دعوة الإمام المجدد رحمه الله بعد أن عرفها إلا مدخول في عقيدته متهم بسوء طويته. والله نسأل أن يرد كيد الكائدين في نحورهم، وأن يكفينا والمسلمين شرورهم، وأن يحفظ علينا عقيدتنا الصافية، وأن يعيذنا وسائر المسلمين من الشرك والبدع والمحدثات، إنه سبحانه سميع مجيب. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا أو أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، وأدر دائرة السوء عليه يا قوي يا متين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنجِ المستضعفين من إخواننا الموحدين في كل مكان، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ أموالهم وأعراضهم وبلادهم، اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، يا قوي يا متين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.